تنشن او في شبلانه في بلبك اورجن صح. راس البيبي بتخش البلبس يا دوبك على قده وتطلع من ناحيه الثانيه، تبقى اكيد اكيد راس البيبي بتضغط على بلازما وبتعمل شويه تروما في هولو بلازما. البلازما بتشتغل حاجتين، هي ريزرفوار اوف يورين يعني بتحوش فيها اليورين، انما وقت اللزوم تعمل كونتراكشن تو اكستند اليورين. عضله فيها اسمها ترايجون، سمعتوا تاني الاسم ده في اليورين كويس قوي. يبقى مفروض الترايجون مصر تعمل كونتراكشن عشان تفضي البلازما. اللي بيحصل بقى ان التروما للبلازما دي بتعمل ادوني في البلازما، التروما نفسها ممكن تعمل ادوني، اثر على العضله دي يبقى فيها ادوني. ده زي الناس لما العضله يبقى فيها ادوني، اولا مش هتعرف تعمل كونتراكشن كويس، ثانيا راح تبقى لاكسي هتقدر تستوعب كميات متزايده من اليورين. وايه اكسبيشن سيركل، كل ما البلازما تبقى اكستندد اليورين كل ما تبقى ستريتش اكتر وما تعرفش تعمل كونتراكشن. فده السبب الاولاني ليه احتمال انه يحصل دايوريز، علشان الادوني اللي في الهول بتاع البلازما نتيجه للتروما بتاع الدليفري او التحدي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي inability to evacuate the bladder in the recumbent position، يعني ممكن جدا الست الولاده دي بعد الولاده تبقى دايخه شويه من تاثير الانستيزيا ولا الانرجيزكس اللي وقتها، فمش قادره تقوم تروح الحمام، فيجيبوا لها الباك بان ده عشان تفضي البلادر في السرير وهي نايمه، فما تعرفش تعمل نكتريشن وهي نايمه، يقول لها خلاص ياخدوه ويشيلوه وتفضل البلادر تعبي اكتر، وكل ما تتهري اكتر كل ما يبقى صعب انها تعمل سبونتينيوس ايفاكيوشن. وفي حاجه ثالثه برضه مشهوره قوي اللي هي ريفلكس انهبيشن. ليه عندها ريفلكس انهبيشن؟ خايفه تعمل نكتريشن نتيجه لوجود غرز في البرينيوم. غرز ايه دي؟ وجود غرز في الفرينيوم بيخلي الست ممكن تبقى خايفه انها تعمل نكتريشن، يعني ريفلكس انهبيشن، يعني هي خايفه مش عارفه الجرح ده لو عملت نكتريشن هينزل يورين على الجرح، ممكن يعمل لها حرقان جامد، ممكن يعمل كونتامينيشن للجرح حاجه كده. فالفكره نفسها تعمل ريفلكس انهبيشن اوف نكتريشن، كل ما يحصل ريفلكس انهبيشن كل ما يتحوش يورين اكتر ويبقى في استعداد اكتر للريتنشن اوف يورين. بتحصل اوقات من بعد الولاده واحده يجي لها ريتنشن اوف يورين. حتى القصه اللي بقول لكم عليها بتاعت ريفلكس من السبيتشر دي هتسمع عنها كمان السنة الجاية إن شاء الله في الجراحة. الناس اللي بيتعمل لهم فايلز اللي بيتعمل لهم عملية فايلز بوازير وكمان من ده برضه أوقات بيجي لهم ريفلكس انهبيشن انكريشن ويجي لهم ريتنشن. لو حصل ريتنشن هنعمل إيه؟ كاتيتر أندر إكسبكتيشن. بس هو الكاتيتر بيحل المشكلة مؤقتا، لأن أنا هفضي البلازما لكن ما زالت برضه العضلة مش عارفة تشتغل. دي حاجة كده بتتعمل مش عارف سمعت عنها ولا لا، واثقة كده مشهورة في الريتنشن. حنفية الساوند اوف رانينج وور، يعني خلي الست دي تخش الحمام وتفتح حنفية وتقعد تسمع شوية الساوند اوف رانينج وور. القصة دي برضه هيقولوها لكم في الصناعي البروستاتيك انلارجمنت. الناس برضه اللي هم عندهم البروستاتيك انلارجمنت ممكن يجي لهم ريتنشن. الساوند اوف رانينج ووتر بيساعد اوقات على الانيشيشن اوف ليكتريشن. والله لو بقى فتحت على كده نص ساعه وبعدين مفيش حاجه بركه كده، بس كاتيتر اندر تريك اسيبتيك بريكوشنز، يعني مش عايزين نحل مشكله ونعمل مشكله ثانيه مكانها. طيب اللي بعده في تغيرات بتحصل، في تشينجز بتحصل في البلاد كونستيتوينتس. ممكن دي مش مهمه قوي، سام تايمز بصوا اليوريترا مفروض انها قدام الفاجينا على طول، يعني الفاجينا واليوريترا قدامها على طول. لو اتكون هنا هيماتوما نتيجه للولاده او نتيجه للفيزيوتومي ممكن تعمل كومبريشن عندها، دي اقلهم هنا يعني. بيحصل تغيرات برضه في البلاد كونستيتوينس. هي تغيرات مش تغيرات بمعنى، هي برضه زيها زي كله، هي ريفرس التشينجز اللي كانت حصلت اثناء الحمل. اثناء الحمل بيحصل تغيرات في مكونات البلاد، من ضمنهم واحده كنا بنتكلم عليها قريب، قلنا الفايبرينوجين بيجرادو ايه؟ بيزيد، الفايبرينوجين بيزيد اثناء الحمل، يعني في النون بريجننت من 200 ل 400 اثناء الحمل بيوصل ل 600، وبعدين مش بقى بيرجع تاني بعد الولاده، ده بيفضل عالي لغايه اخر البرفوريوم. الفايبرينوجين بيفضل عالي لغايه اخر البرفوريوم، يعني الست في ايام البرفوريوم عندها ستيت اسمه هايبر كواجولابل ستيت. يعني الدم عندها عنده استعداد للتبلط اكتر من المعتاد، لان الفايبرينوجين عالي. حط عليها كمان ان الست دي والده وراقبه في السرير وما بتعملش اي حاجه والناس جايه تزورها وما بتتحركش، الايموبيلايزيشن او الستيزس ممكن كمان يضيف للمشكله. ويا سلام بقى لو جيت اديتها حقنه الايستروجين، الايستروجين بيزود الكواجريشن فاكتور، فعشان كده ممكن القصه دي كلها تنتهي ب دي بنت رومبوز. which could be very very serious. وعشان كده هم بطلوا يدوا حقنة الاسم عشان المستقبل برضه خلاص كده. اخر حاجه اللي هو ريتيرن اوف انسبيريشن وريتيرن اوف اوبليشن. ايام الحمل كان الفريكوينسي هرمونز عاليه قوي, الاستروجين والبروجستيرون دول كانوا عاليين جدا, فكانوا عاملين سابريشن للهايبوثالامو هايبوفيزيال اوفيريان اكسس. يعني الهايبوثالامس والبيتويتري والاوفري الاكسس ده ما بيشتغلش وبالتالي مفيش اوفيريشن. بعد الولاده خلاص الحاجات دي جرادولي ممكن يشتغل الاكسس ده ولا لا, ممكن يرجع يشتغل وممكن لا على حسب هي بترضع ولا لا. لو هي بترضع يبقى برولاكتين عالي, والبرولاكتين له انتي جونادوتروبيك افكت. يعني برولاكتين ذا افكت اوف بيتويتري جونادوتروبيز, بيعاكس البيتويتري جونادوتروبيز اللي هم الفوليك ستيميليتنج هرمون والريتينازين. وهي الحكايه بتعتمد على قد ايه الست بترضع. كل ما الرضاعه بشكل عام, كل ما الرضاعه تكون على فترات منتظمه ومتقاربه, كل ما الليفل بتاع البرولاكتين يبقى عالي قوي كويس, كل ما يبتدي يبقى في سبيسنج او لاكتيشن. يعني الست دي بتنزل تروح شغلها الصبح بيكون رباط فيلي وبالليل مش عارف تنام وبتاع, ما بيرضعش الا مرتين في اليوم, يبقى الليفل بتاع البرولاكتين قل. كل ما البيبي يبتدي ياخد سبلمنتري فيلي كل ما الليفل بتاع البرولاكتين يقل, وممكن ساعتها يحصل منستريشن اوفيليشن. فهو مفروض على 40 يوم بينزل منستريشن, ممكن ينزل وممكن لا. وبعد كده بقى في الفتره اللي بعد كده هيبقى في منستريشن ولا مفيش, الديبند هي هترضع ولا مش هترضع, او هترضع بانتظام او لا. بس دي القرارات اللي بتحصل في الدكتور. يعني اعتقد ان هو كلام يعني سهل, مفيهوش حاجه صعبه. يعني بعد شويه لما نكمل ده الدكتور هيبقى ازاي. اول حاجه ايه سبب البريكوشن؟ الست ايام البريكوشن زي ما هتعرفوا المره الجايه ان شاء الله عرضه للانفكشن. يعني الفتره بتاع فولوينج ديليفري دي ممكن يخش انفكشن جوه الجنس تراك, فعشان كده لازم يبقى في ايه سبب البريكوشن. يعني لازم برضه تلتزم بالكلام اللي قلناه, دوشنج استخدام دايوت ديتول سولوشن بعد كل الانفكشن والديفيكيشن, لازم يبقى في سترايل فات على الاريا او تبرجر استمرار الفتره بتاعت البريكوشن. ثاني مراحل نمرة 2 is observation. الكام يوم اللي هتقعدهم, يوم ولا اثنين ولا زي ما يكونوا, سواء بعد vaginal delivery او بعد cesarean, الكام يوم دول المفروض يبقى فيه observation. Observation للأم نفسها, observation للنيوبورن, observation للأم vital signs. يعني لو لقينا الضغط بيوطى, الحرارة فعلا, البلس بيزيد, يبقى فيه مشكلة. You should observe vital signs. And you should observe كمان اللوكيا. نتأكد من اللوكيا دي شكلها طبيعي وكميتها طبيعية, لأن لو كميت دي مش لوكيا تبقى postpartum hemorrhage زي ما اتفقنا. You should observe الحاجات دي. And you should observe the newborn كمان. شوف البيبي ده بياكل بشكل منتظم ولا لا, بيعمل nutrition education بشكل منتظم ولا لا, اسفار ولا ما اسفارش. يعني المفروض نعمل observation للأم وكل newborn كمان. وبعدين مفروض بعد كده فيه care of the bladder وcare of the bowel. ده كلام قلنا care of the bladder, يعني نحاول تتجنب انها يجيلها intention. يعني خليها تكون تروح تفضي البلدر في الحمام, ما تسيبهاش فترات طويله عشان ما يجيلهاش ريتنشن, ولو حصل ريتنشن هنعمل زي ما قلنا. وبعدين كير اوف ذا باول افويدنج زي ما اتفقنا, افويدنج ايه؟ كونستيبيشن. افويدنج كونستيبيشن ممكن يدي مايل لاكتيف, يعني هو ده الروتين بعد الولاده بيدي مايل لاكتيف. وبعدين الدايت, الاكل اللي الست هتاكله المفروض انها تاكل بلاند دايت, يعني ما تاكلش حاجات حراقه قوي وحاجات كده. In case you don't know, الأكل اللي الست بتاكله الفليفر بتاعه بيبقى سكريتد في الدم. يعني لو الست كانت حاجة حرقة قوي, حاجة حرقة دي هيمر العيل جامد فعلا. المفروض الست تخلي بالها من الرضاعة دي, مش المفروض تاكل حاجات حرقة قوي أو حاجات تقيلة قوي ولا كده. فكلام جد مش هزار يعني. دي حاجة. ثاني حاجة المفروض الست اللي بترضع محتاجة إيه؟ بترضع محتاجة إيه؟ محتاجة بروتينز وكربوهيدرات, مش كده؟ بس الأهم من ده وده محتاجة فلويدز. محتاجة فلويدز من أهم الحاجات في الرضاعة, الفلويدز من أهم الحاجات اللي هي مدرة للبن اللي تكون لبن أكتر, هي الفلويدز سيمبلي فلويدز. ويبقى أحسن لو كانت شوجري فلويدز. أنت هتسمع معتقدات من هنا لبعد بكرة زي ما أنت عايز, حلبة وجرجير وعسل أسود ومش عارف إيه وحاجات غريبة كده, بس ومجات وكل اللي أنت عايزه. خش اسم 10 الناحيه الثانيه بقى, مش اللي قبل ما يقولوا اللي ويندو ريحه الحلبه برضه بقى يعني. بس ما لهاش شغل, كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. انما لازم انتوا كدكاتره تبقوا فاهمينه من اهم الحاجات الفلوز. فلوز من اهم الحاجات اللي هي مجرد اللبن, واستحسن كمان هتكون شوجر فلوز الست محتاجه كربوهيدرات. مفروض كمان الاكسرسايز هنتكلم عليه شويه. الاكسرسايز اي واحده والده سمعت كده تشاش انه في حاجه اسمها بوست نيتال اكسرسايز. في بوست نيتال اكسرسايز عباره عن ثلاث حاجات، ثلاث انواع من الاكسرسايز. اول حاجه فيهم اسمها بريدنج اكسرسايز، وده مهم قوي لاي واحده راقده، مش بس الوالده، اي واحده راقده عامله عمليه اي حاجه. الوضع ده بيكم من البوزيشن بتاع الستاتس في اللنج، وده ذس ماي انفايت انفكشن، خصوصا لما يكون محطوط لها تيوب على الركيز. يعني لما كانت بينك هتطلع فيو وفيو ممكن يدخل انفكشن مع الستيزز تجيلك العالم وشات انفكشن ملوش لازمه. فالمهم انها تعمل بريدنج اكسرسايز. البريدنج اكسرسايز ده ببساطه نفس عويق يطلع مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. ما تقعدش ريكامبنت، تقعد سيمي سيتنج بوزيشن، تقعد نص قاعده في السرير ما تنامش على ظهرها وتاخد نفس عويق وتطلعه كذا مره. بعض الدكاتره بيعملوا حاجه شكلها عجيب حبتين، بس هقرب لكم المعنى اللي انا عايز اقوله. الدكتور بيبقى مولد الحاله النهارده، يروح يعدي عليها بكره يشوفها، وبعدين يطلع من جيبه بالونه تديها له. تمام؟ بالونه انت عارف لو فكرت فيها عشان تمسك البالونه هتاخد نفس طويل وتطلعه خمس ست مرات، وهذا هو المطلوب. سيبك بقى من ان شكلك هيبقى عامل ازاي وتطلعه، هو ده المعنى يعني. انها تاخد نفس طويل وتطلعه خمس ست سبع مرات، وهو ده المطلوب، هو ده البريدنج اكسرسايز. هتمسك البالونه. مرات ورا وطويلة ورا. في بعد كده بقى غير البريدنج اكسرسايز دي باولر بوزيشن. فاولر بوزيشن ده عامل كده، ده اسمه فاولر بوزيشن. واحده قاعده على شاز لونج على البحر، ده اسمه فاولر بوزيشن. الفاولر بوزيشن بيخلي البلبس هو اكتر حته ديبندنت، وبالتالي بيساعد على الدرينج، يعني اي لوكي اي حاجه موجوده تخرج مش حاجه تحاول شغل. ده اسمه فاولر بوزيشن، ده هنتكلم عليه في المره الجايه. بيساعد على الدرينج، ده اسمه فاولر بوزيشن. تاني نوع من الاكسرسايز حاجه اسمها pelvic floor exercise. انتوا عارفين انه اثناء الولاده الكون ليتوس كانوا ماكسيمالي ستريتش، مش الراس بتنزل وبتعدي تخرج من الفاجينا، والفاجينا دايما خلال الكون ليتوس، فعشان الراس تخرج لازم يحصل ماكسيمم لاترال ريتراكشن على الليتوس، يتشدوا جامد قوي قوي قوي ويبعدوا عن بعض. يبقى الليتوس دلوقتي هيحصل لهم اوفر ستريتش، بالظبط زي ما الست لما بتحمل عضلات بطنها بتضعف لانها بتبقى اندر جوين ستريتش، البلفيك فلور كمان بيضعف من الولاده الفاجينا. يعني زي ما الحمل بيضعف في الابدومينال ماسلز، الولاده الفاجينا بتضعف في البلفيك فلور ماسلز. وبعدين مع الوقت زي العضلات الضعيفه دي زي ما الابدومينال وول بيحصل له دايفاريكيشن اند ريكتال، زي طول الليفيتوس هنا بيبعدوا عن بعض. لما الليفيتوس تبقى ويك في حاجتين مشكلتين يحصلوا، تعرفوا دول؟ ما بين الويك وجابي. تالت البسر يا جرابة ايه؟ تقع. يعني ست جيلها برولاكس. برولاكس وستراس انكونتس. مؤقتا من غير ما نشرح ستراس انكونتس. وفي مشكلة تانية. برضو مفروض انت عارفينها بس مش عارف تفكروها. لما تيجي تولد تاني مفروض الفيلم الكلوري يبقى يضفر. انما هنا الفيلم الكلوري اصبح لاكس. يعني ما بيساعدش على ايه؟ على الانجليز تراكشن، وبالتالي ما بيساعدش على الروتيشن. تمام؟ فعشان كده مفروض من الست تعمل فيلم الكلوري اكسرسايزز تو ريستور التون في الفيلم الكلوري اصلا. فتراجع تون في تربي فلور مصر المرة ثانية. تربي فلور اكسرسايز ده بيتعمل ازاي؟ هتقول لها اعملي تربي فلور اكسرسايز مش فاهمة ده ايه؟ هو انت هتقول لها كونتراكت الليتوس كانها هولدنج فلكتويشن. يعني في عضلات البني ادم ما بيبقاش عارف ازاي يشغلها، وانس انه عارفها يقدر يشغلها لوحده. من هديكم مثال يمكن يقرب الحكاية زي النقطة. الباك ماسلز. لو انا قلت لحد ليكوا لو قلت لكم مثلا روح اعملوا اكسرسايز في الباك ماسلز هتلاقي من الصبح ما يعرفش ازاي يشغل الباك ماسلز. البلفيك فلور ماسل انت هتقول للست دي هوز الميكتوريشن توقف الميكتوريشن. يعني يو لاست البيشنت تو هولد ديورينج الميكتوريشن. يعني هوز الستريم اوف الميكتوريشن توقف الميكتوريشن. ده بيشتغل اي كونتراكشن اوف ذا بيت. مرة او تانية هتبقى بتعرف تعمل كونتراكشن اوف ذا بيت من غير الميكتوريشن، مش كل مرة هتستنى الميكتوريشن عشان تعمل كده. فانت بتعرفها بس البلفيك فلور ليه وبتشتغل ازاي، بعد كده هتقدر تعمل كونتراكشن اوف ذا بيت او بلفيك فلور اكسرسايز، وده مطلوب. بس البلفيك فلور اكسرسايز ما نقدرش نعمله في الوقت اللي فيه غرز. يعني لو معمول ايبيزوتمي ولا حاجه بنأجل البلفيك فلور اكسرسايز ده لمده اسبوع لغايه ما يحصل فيه الجلوكوز. تمام؟ في نوع ثالث من الاكسرسايز اللي هو بقى بيهم الستات اللي واخدين بالفعل، اللي هو ابدومينال اكسرسايز. هي ست منظر بطنها مش عاجبها بعد الولاده وعايزه بسرعه جدا جدا تجس وتلم بطنها. فعايزه متحمسه انها تعمل ابدومينال اكسرسايز، بس الابدومينال اكسرسايز مش مفروض تتعمل اليومين دول. ليه؟ لأنها لو عملت abdominal exercises she's contracting the abdominal wall, يعني تزود intra-abdominal pressure, ومش ده الوقت اللي المفروض تزود فيه intra-abdominal pressure. فكل الabdominal exercises تؤجل لما بعد البيكتوريا, يعني بعد ما البيكتوريا يخلص تبقى تعمل abdominal exercises زي ما عايز. ليه بداية البيكتوريا بيكون مين involuted خلاص؟ round ligaments بقت involuted خلاص, والuterus بقى involuted, مش كيف دلوقتي انت بقى. تمام؟ هذا كده الاكسرسايز. care of the breasts early ambulation. ambulation يعني على طول مستريح. early ambulation يعني مش مفروض ان واحدة بعد ما تولد ترقد وقت كتير ليها مشاكل, ولا مفروض انها تقوم تعمل مجهود جامد من شيء حاجات دي. care of the breasts مفروض انت بتدي للست instructions عن الولادة, خصوصا لو كان عن الرضاعة, خصوصا لو كانت اول مرة تولد. يعني مفروض she should clean the breasts before and after lactation, يعني كل مرة قبل الرضاعة وبعد الرضاعة, using water and soap او حتى even water بس. لا اكل ده اكل ده بيبي بعد شوية. لا طبعا الموضوع بيني يعني. لا هو اوقات بيعملوا توليد فكده بيستخدموها لما يبقى فيه كراكينج وكده, انما المعتاد لا كله بقى وحاجات غريبه. المهم مفروض في شويه مشاكل الست بترضع ممكن تقابلها من نوعيه الايه, ممكن يبقى عندها حاجه اسمها فيشرنج اوف ذا نيبل او كراكينج اوف ذا نيبل. دي بتحصل لما الست تفضل ترضع بيبي فترة طويلة, المفروض البيبي بيرضع 10 دقايق و10 دقايق وخلاص من كل سايد 10 دقايق, ومفروض لو هو جعان بصحيح هيعمل vigorous suckling, والvigorous suckling هيكون ميلك اكتر. الست بقى اللي يصعب عليها البيبي تسيبه قاعد ساعة الا ربع او هكذا, ودي اللي بتعمل crackling of the nipple او fissuring of the nipple. ده loss of epithelium, يعني حتة زي ما بنقول في العربي كده جرح, حتة فيها loss of epithelium. ده بيعمل سيمير بين, وغير ما بيعمل سيفير فين بينزل منه نقطه نقطتين ثلاث نقط دم. الدم اللي بينزل ده مزعج جدا للبيبي, يعني بيعمل جسر جريتيشن. لما البيبي بيرضع هياخد نقطتين دم دول مع النت بيعمل سيفير جسر جريتيشن, والبلد الثاني الثاني ريتش هاي فهيبقى محدده خالص. وكمان الست دي بما ان المكان ده شكله زي جرح او هو اكشن جرح ممكن يبقى انفكتد, والحكايه بتتطور الى ماستايتس. يبقى ده لازم يتعالج, يتعالج بحاجات بقى كذا حاجه to stimulate regeneration of the epithelium. المهم ان هي she should stop lactation on the affected side لغايه بس ما يحصل healing, والهيلينج بيحصل بسرعه قوي within 24 hours. صراحه استخدم في مره من استخدمه كتير قوي حاجه اسمها بانتينول, يمكن سمعت عليه. بانتينول ده مره بيستيميليت regeneration of the epithelium. ممكن ست يجيلها mastitis. mastitis is inflammation of the brain. لو جالها mastitis بالفعل she needs it, you have to stop lactation من الaffected side وحتاج انتبيوتكس وانتبيوتكس والانجلتكس. ده لو جالها مستايس. ممكن المستايس ما تتعالجش زي الناس, تتطور الى بريست ابسس. مشكلة البريست ابسس انها ممكن دياجنوزز يبقى ميس, ممكن يبقى ميس, لانه انتوا بيقولكوا في الجراحة ان عشان ده نتكون فص لازم سوالينج يبقى فلاكتر, مش كده؟ فلاكتريشن ده علامة تكوين الفص, انما البريست اساسا ده فات فمش هيبان قوي الفلاكتريشن. دي حاجة. تاني حاجة الناس اللي جيلهم بريست ابسس بيجيلهم بريست ابسس عادة systemic manifestations اكتر من اللوكال, يعني ده الست دي عندها هاي فيفر وعندها صداع جامد وتكسير وحاجات كده اكتر من اللوكال manifestations. فين دي يبقى مش واضح قوي على قد systemic manifestations ما بتبقى واضحة. على العموم لو في بريست ابسس يتهاد فري ايفاكيوريتد طبعا, والانسيجن في البريست لازم تكون radial incision. radial incision يعني along the vertebral plug مش across the vertebral plug, يعني كده ما تقطعش عمرك بالعرض عشان ما تقطعش بالتفر ده. في بلاد البرست ده بيعتبر طبعا جينيكولوجي تخصص الدكتور بتاع جينيكولوجي, في بلاد تانية البرست ده تبع سبيشالتي. احنا هنا وي دونت مانج ذات. تاني كده اتكلمنا على كل القصه دي. في بعض الناس اللي عندهم مشكله كده حاجه اسمها اندرون نيبل. الاندرون نيبل اللي هي النيبل بدل ما هي بروجكتنج لبره تبقى اندرون لجوه. دي المفروض انها طبعا القصه دي هاز بي كوركتد قبل ما الست تولد. الاندرون نيبل دي موضوع لازم يتصلح قبل ما تولد عشان لما تولد تبقى تعرف ترضع. اوقات بيستخدموا حاجه اسمها النيبل شيلد. النيبل شيلد ولا حاجه بتاع بلاستيك كده فيها فتحه في النص تقطعها وتضغط عليها بحيث تدي فرصه للنيبل تبقى خشيت من الاوبن. ده كده المانجمنت اوف الفيكتوريا. اعتقد مفيش حاجه تانيه. يفضل حته صغيره شيء برضه اسمه بوست نيبل كير. مش ما بقى انت نيبل كير indications of adaptation. All indications of adaptation here. Indications of adaptation يعني ايه هي الحالات اللي مفروض الست تبطل ترضع فيها. To stop lactation يعني. دي هيقول لكم في الاطفال. مش كده ولا indications of adaptation مين بقى اللي توقف رضاعة؟ في indications في الام وفي indications في البيبي. يعني الست دي لو عندها مستايس لو عندها بريست ابسس عندها مستايتس عندها بريست ابسس مفروض انها توقف رضاعه مش كده؟ او لو عندها هيباتايتس. بس كتير في مصر مش قليل. الست اللي عندها هيباتايتس مش مفروض ترضع لانه الفيروس زيه زي اي فيروس بيحصل له حاجه اسمها فيروس شديد ينزل في الجسم. فمش مفروض ان اللي عندها هيباتايتس ترضع ومش مفروض برضه اللي عندها فور جنرال كونديشن ترضع. واحده عندها اوبن بلمونري دي مش مفروض ترضع. واحده عندها هارت فيلير الرضاعه تحتاج increase blood flow the breast to internal mammary artery وده زيادة في اللود على الهارت. يعني رضاعة من الاخر كده عايزة increase cardiac output. فالست اللي عندها poor general condition زي heart failure زي chronic renal failure ما تستحملش الضغط ومش مفروض الضغط. في indications بقى في البيبي نفسه. ازاي indications في البيبي؟ البيبي مات دي شكلها غريب بالنسبة لي بس وارد وارد جدا ان البيبي ينزل preterm وقعد فحضرك بينوينه بومك. ممكن في عنوان اسمه نيه بقيت ابدأ الاسباب اللي كان البيبي يموت في خلال كم يوم من الولادة. يمكن نازل عنده كمبانية الهارت ولا حاجة وحيموت في يومين ولا يموت من بريماتيوريتي ولا من سكسس ولا من اي حاجة. لو البيبي مات يبقى الست دي لازم توقف رضاعة. ده الانديكيشن في البيبي. الانديكيشن الثاني اللي في البيبي ان البيبي مش موجود راح فين البيبي؟ قاعد في الحضانة ولسه هيقعد في الحضانة اسبوع 10 ايام كمان. يبقى لازم نوقف الرضاعة. ولو انه الترند طبعا الافضل اليومين دول انك ما توقفش الرضاعه ان الست تعمل ايفابوريشن اوف ذا بريست باستخدام حاجه اسمها بريست بامب في البحث عن الحاجات. البريست بامب ده الشفاط ده بيفضي البريست ميلك وبيتجمع فيه سترايل كونتينر والبيبي ياخد الدروبلت. هو ده ميزه للام وميزه للبيبي. الام عشان ما يجيلهاش حاجه اسمها ميلك انجورجمنت ما يتحش اللبن في دراعه ويتعبها دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان البيبي يفضل ياخد البريست ميلك اللي هو مفيد بالنسبه له ويفضل فيه فلو. يعني you have to maintain the flow of milk. ما اصل البيبي مش هيفضل في الحضانة لغاية المدرسة مش من برا برا ولازم هيطلع من الحضانة منطقي يعني. فلازم يعني لازم ن maintain the milk flow والبريست بامب هتبقى مفيدة في البريست بامب دي بتعمل افكت زي السبب نيجاتيف بريشر ريت نيجاتيف بريشر بامب. يعني مش فاهم لا بصوا هو ذاك بيقول لك لو مات مش هترضع. هو بيفكر ان هو الكلام اللي قلناه قبل كده ان هو مفروض مستكري هو ستيرز ستيرز ايه يعني بيحصل انه بيبقى فيه ملك يعني برولاكتين ده مش غلو اتنمه يعني هو لازم يبقى جرادوري بيقل يعني النهارده يفرض فيه على ست قرار انها مش عايز ترضع فيه بتاعه طيب تعالى تعقوا اي حاجه مش هترضعه هيقعد في الميل سيكيشن خلاص. ده مش هيقعد هيفضل يوم ولا اثنين ولا ثلاثه في الميل سيكيشن وهيحصل حاجه اسمها بريد انجورجمنت هكلمك عليها. من ضمن الانديكيشن ان يكون مات او انه يكون في ماتيور موجود في حضانه واتفقنا ده مش انديكيشن انها تستوب لاكتيشن خالص. يعني الاحسن انها تبريد بريد وياخد بريد وممكن كمان يكون البيبي ده مش قادر يعمل سابلين مش قادر يعمل ناجت بريشر سقف بقه محروم عنده بلاد بلد فمش قادر يكريت ناجت بريشر ده ما يقدرش يرضع مباشرة. انه بس كيف تقدر تعمل ايه؟ تقدر تستخدم برضو بريست بامب وياخد بريست ميلك بدراك. طيب لما تيجي واحدة بقى توقف رضاعة ايه اللي هيحصل؟ لما توقف رضاعة هيحصل لها حاجة اسمها بريست انجورجمنت وده يحصل كتير حتى ايه من غير ما الست توقف رضاعه. لو كانت الست دي عندها ميلك فلو اكتر من اللي البيبي بياكله يحصل حاجه اسمها بريست انجورجمنت. بريست انجورجمنت ده تلاقي الست عندها ايفن وسيفير بين ان ذا بريست والبريست بتبقى انجورجد على الاخر وفيري فيري تنس اند فيرم. very breath, very harder, very firm, very tense, very tender. ما تقدرش تلمس بريست بتاع العيانة دي، ما تقدرش تعملها examination. واللي عندها high fever ده منظر ده اسمه breast engorgement. هو اوقات بيسموه milk engorgement. فانتوا بيتقالوا ان الفيبر الضغط engorged بالملك، هي القصه مش كده، هو اللي engorged هي الليمفاتكس والفينز. ده علاجه انك تدي انتي فايراتكس وانرجيتكس مكملات ده. انتي فايراتكس وانرجيتكس وورم كومبينيشن. قوطه دافيه، ازازه فيها ميه دافيه، غلطه دافيه، حاجه كده هيبقى ليك خلاص حاجه. ازاي بقى نوقف اللاكتيشن؟ زمان كانوا بيدوا حقنات هاي دوز ويستروجين ستوب لاكتيشن، بس جربوا دي فيها قوي انها تعمل ايه؟ دي بي تي. في ترند بعد كده انه يدي دواء ضد البرولاكتين. دواء اسمه بروموكرابتين. بروموكرابتين بيوقف البرولاكتين. بس البروموكرابتين دواء هو نفسه مزعج جدا. لو سايد افكتس خفيفه جدا. فاحسن حاجه والترند الجديد دلوقتي في الستوب لاكتيشن، احسن حاجه لما سيبت تقول توقف بضعف وقف بضعف خلاص. هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها بس انجورمنت، مش مشكله، مش هيكمل 12 ساعه باستخدام الانتي فايراتكس والانجاز والكومنديشن. هيروح بريست انجورمنت وخلصت على كده. والله لو ما راحش بقى بريست انجورمنت ساعتها هلجا للبروموكرابتين. انما البروموكرابتين ما تجيش انا دواء مزعج ولو سايد افكتس عنيفه جدا فور 2 ويكس حاجه مالهاش لازمه. الاحسن هيجي لها انجورمنت نص يوم ولا حاجه مش مشكله، احسن من انك تدي الدواء ده لمده اسبوعين. مش هلجا للدواء ده الا لو البريست انجورجمنت ما استجابش العلاج بتاعه. كويس. البريست انجورجمنت ده احنا نتكلم عليه مره جايه، هتلاقيه مكتوب مره جايه. الهير ليف مش مفروض قوي انها تنتفير مع السبب، دي ممكن تنتفير ثلاث اشهر. الهير ليف اللي عنده هنا اللي ما حصلش فيوجن. بيقولوا عليها مش عارف شفه اجنبيه حاجه كده غريبه. بوست نيتال كير، زي ما في حاجه اسمها انتي نيتال كير، في حاجه اسمها بوست نيتال كير. زي ما في متابعه حمل، في متابعه ما بعد الولاده. البوست نيتال كير ده بوست نيتال فيزيتس، المفروض الواحد يشوف الحاله اللي هو مولدها بعد الولاده باسبوع وباسبوعين ونهايه البريبوليا. علشان كذا حاجه. الحاجه الاولانيه علشان يعمل اكزامينشن تو ديتكت اني ابنورماليتي، تو ديتكت اني كومبليكيشن اوف ديليفري. ممكن تلاقي شويه مشاكل نتجت عن الولاده. ممكن تلاقي واحدة نتيجة الولادة جالها برينيال لاسريشن، مش شرط انت اللي مولدت، والدة في أي حتة تانية وانت بتشوفها بعد الولادة تلاقي عندها برينيال لاسريشن. تلاقي جالها نتيجة الولادة في بيت كده. أو جالها برولابس. ده ولا ده ولا ده ما بنعالجهمش دلوقتي. لأن دلوقتي التيشوز آر برايرلي. فما ينفعش نروح نعمل عملية دلوقتي. لو جات واحدة باللاسريشن هيكون حسابه هيلينج باي سكندري انتنشن، سيبه في حاله، والبرولابس سيبه في حاله، والستريس انكونتنس برضه مالكش دعوة بيه. والفيت كده مالكش دعوه بيها. لما يبقى يعدي 3 شهور على الولاده هنبقى نعمل ريكير الحاجات دي وراه انه يحصل انفوليوشن اوف تيشوز. ممكن بعد الولاده مباشره تلاقي واحده عندها ليجن على السيرفكس، حاجه اسمها ايروجن، هنبقى ناخدها في الداينا قدام. الايروجن ده ممكن يكون حصل بتاثير البريجننسي هرمونز. يبقى اقول لها انت عندك ايروجن وعندك فرحه ومحتاجه كاي، لا انا هستنى شويه لغايه ما تاثير البريجننسي هرمونز يروح خالص واشوفها مره ثانيه. هتلاقي في الغالب الايروجن راح. ممكن برضه بتابع حاله كان حصل لها كومبليكيشن اوف بريجننسي. يعني انتوا بتسمعوا على بري كلامسيا وتعرفوا ان في بعض الناس اللي بيجيلهم بري كلامسيا دول ضغطهم بيجرالوا ايه؟ بيعلى قوي قوي. المفروض اتابعها بعد الولاده عشان اتاكد ان ضغطها رجع تاني باك تو نورمال. انه مش كلهم ضغطهم بيرجع تاني زي ما كان، بعضهم بيفضل بريزيديوال هايبر تنشن. فلازم اعرف مين اللي رجع ضغطها عادي خلاص ومين اللي فضل بريزيديوال هايبر تنشن. نفس القصه برضه دايابيتس وبريجننسي. في ناس لما بيحملوا بيجيلهم سكر. او اللي عندهم سكر بيزيد مع الحمل. المفروض بعد الولاده الكلام ده يكتشف، فانا لازم اتابعها عشان اتاكد من كده. لو كانت بتاخد جرعه معينه من الانسولين المفروض بعد الولاده اتابعها، لان المفروض جرادولي اقلل جرعه الانسولين. يعني بنتابع برضه بعد الكومبليكيشنز اوف بريجنسي او المانيفيلد ديسوردرز ان بريجنسي. ومفروض نشوف الانفوليوشن اوف يوترس. ممكن تلاقي اليوترس ده سب انفوليوشن. سب انفوليوشن يعني ايه؟ يعني بينا ولا صغير عشان كده ما ظبطوش يعني كبير يعني اقل من الايفولوشن اوف البروجرس. ايه اللي يخلي اليوترس يبقى سب ايفولوشن؟ يمكن ده هو السؤال الوحيد اللي في الحته دي. كوزز اوف سب ايفولوشن. ايه اللي يخلي اليوترس يبقى سب ايفولوشن؟ وجود ريتين بارت اوف البلاسنتا او ريتين بيس اوف ميمبرين. لو في حاجه جواه مش هيحصل له بروبر ايفولوشن، ولو جواه انفكشن برضه مش هيحصل بروبر ايفولوشن. ولو ايه كمان؟ لو ست ما بتقولش او 13، لو ست ما بتردعش ممكن احنا قلنا الرضاعة بتساعد على الهروش، لو ما بتردعش ما فيش بلاد ايدينج ممكن ده اليوترس بتاعها تصاب بالهروش. ولو كان اليوترس اساسا اكبر من المعتاد، يعني لو كان التوينز ولا بولي ادمنس هيبقى حجمه اكبر من المعتاد فهياخد وقت اكتر عشان يحصل له الهروش. ولو كان اليوترس كان فايرويد، الفايرويد ده يتأدس في the size of uterus فهيخليه حجمه اكبر مما انت منتظر برضو يظلم الكون الأفضل. في أوقات كده sometimes بتسير بكل المتنش كتير يعني retroversion ده بقى قصة. لما بيحصل retroversion retroversion ده بيinterfere with venous drainage، لما interfere with venous drainage هيبقى venous congestion، congestion يبقى حجم أكبر. بس ده الكورس اللي انت فيها واحنا هنكفي النهاردة بكده. ما عايز اطلب منكم حاجة لو سمحت next week عايزين ناخد برضو ثلاث بس الموضوع بتاع cerebral pyrexia. cerebral pyrexia ده يعني واحدة في ايام الفيكتوريا عندها حرارة، بس علشان من الحرارة دي عشان اسمها حرارة صحيحة لازم تعدي 38 ولازم تستمر لمدة 24 ساعة او اكتر. احنا اتكلمنا امبارح على peripheral sepsis. peripheral sepsis هي اهم سبب من اسباب peripheral pyrexia، اهمهم مش الموست كومن، يعني هي تتحط نمرة واحد باعتبار انها الموست سيريس اكتر حاجة، عشان كده بنضطر نراعيها. انا هلاقيهاش اكتر حاجة كارثة. في اسباب تانية للبيربرا فايركسيا، في شوية اسباب تانية للبيربرا فايركسيا، يعني من ضمنهم مثلا يورينري تراكت انفكشن. ممكن في الايام بتاعت البوليوم ست يجي لها يورينري تراكت انفكشن، خصوصا لو كان راكب لها كاتيتر ومن غير اسبتك بريكوشن وكده، ممكن يخش يورينري تراكت انفكشن. ممكن يعمل شوية سيكولات، بس هيبقى معاه الاعراض بتاعه الرينال تراكت انفكشن، هيبقى معاه شويه فريكوانسي، عارفين يعني ايه فريكوانسي مش كده، وهيبقى معاه ديسيوريا وبيرنينج ميكيوريشن. وعلى العموم لو الواحد شك في حاجه زي كده ايه اللي هيبقى كونكلوزيف يورين اناليسيس، هيبان بقى انه فيه بالفعل رينال تراكت انفكشن ده في بانتر. وبعدين في ناس بقى ما فيش حاجه من البيكتشر بتاع البيرفلاسيس، يعني لو جاتك واحده سخنه وانت شاكك ان ده بيرفلاسيس ولا رينال تراكت انفكشن، مش هتلاقي اي منظر مناظر فكره سكسس، وهتلاقي فكره راضي لين التراك انفكشن. مين عنده فكره ايه تاني ممكن يسخن الست في انتر بويت يعملها في القناه؟ يعني كلامنا شويه ماستايتس، مظبوط ماستايتس وبريست ابسس. ماستايتس وبريست ابسس دول كنا اتكلمنا عليهم المره اللي قبل اللي فاتت، ممكن يحصل ماستايتس ممكن يحصل بريست ابسس، هيبانوا باللوكال مانيفستيشن كويس، سيستميك مانيفستيشن كمان، ومفيش بيكتشر اوف فكره سكسس. ممكن كمان chest infection، ممكن اول واحدة يجيلها chest infection في اول كام يوم بعد الولادة، خصوصا مع التيوب بتاع الانابليزيا. التيوب الاندوتراكيال تيوب ده اوقات وهو داخل يعمل شوية irritation كده، ممكن يعمل abrasion بسيط وهو داخل. في حاجة تاني حاجة اللي قلنا عليها برضو اللي هي stasis، لو الست رقدت كتير مع الانتيبيشن كمان ده ممكن يعمل chest infection. حتى كنا بنتغلب عليه ازاي؟ كان في حاجة اسمها breathing exercise to avoid the chest infection. ممكن قوي بقى اول كام يوم بعد الولاده الست يجي لها تشست انفكشن. يبقى الحكايه ممكن تكون تشست انفكشن، ممكن تكون يو دي انفكشن، ممكن تكون ماستايتس او بريست ابسس، وممكن تكون سبب اخر للفيبر زي تايفويد. كتير زي واحده وانا بروح الاسرائيلي كده اتفرج الوالدين بيجيبوا لهم زياره ايه؟ يجيبوا لهم اكل عجيب من مصادر غريبه وبتاع، ممكن تاكل اكل من الكافيتيريا مع عارفين يجي لها تايفويد ولا باراتايفويد ولا حاجه كده. بس فدي الاسباب بتاعت فيه. في سبب مهم بقى للفيبر في البوست بارتم فيبر، هو سبب مهم قوي ومش مهم، لازم تبقوا عارفين وضعه فين. اكتر حاجه كومن يعني اكتر سبب الواحد يشوفه الواحده تسخن بعد الولاده هو بريست انجورجمنت. اكتر سبب كومن هو بريست انجورجمنت، وخصوصا على اليوم الثالث بعد الولاده، لان اول يومين ما بيبقاش فيه ملف في المعده والفوليوم بيبقى قليل قوي، بيبقى فيه ايه؟ كولسترام، والفوليوم بتاع الكولسترام قليل. على ثالث يوم بقى بوست بارتم يبتدي الميلك فلو، قد يكون الميلك فلو ده اكتر من الابيليتي اوف سايكلينج بتاعت البيبي، يعني البيبي بيطلع اقل من الميلك فلو اللي هيتكون، فيحصل عند الست دي بلاستنج جوه. بالذات الجورنال فيري كومن بيتشاف كتير قوي. بس الفكره بقى مش هتلاقيه مكتوب تحت اسباب بريفرنس فايرنج. طب منين هو كومن ومنين مش مكتوب؟ السبب لانه بريست انجورجمنت لا ينطبق عليه الديفينيشن بتاعها. احنا اتفقنا عشان يتقال عليها بريفرنس فايركسيا لازم تتحرر توصل 38 وتستمر 24 ساعه او اكثر. البريست انجورجمنت الفيفر ما بتستمرش 24 ساعه، بتقعد من 8 ل 16 ساعه. فعشان كده هو سبب كومن ومش كومن. يعني انتوا المفروض ان انتوا تقولوا ان بريست انجورجمنت از كوايت كومن، انما هو لا ينطبق عليه، لازم ابلاي تو ديفينيشن اوف بريفرنس فايركسيا. باي ديفينيشن لازم الحراره تستمر لمده 24 ساعه. تمام؟ يفضل حته صغيره كده هنسيبها دي لاخر سنه خالص بقى ان شاء الله، اللي هي investigation of a case of peripheral virus. يعني لو جات لك واحده والده وعندها سكولين، how do you investigate the case؟ يعني هتشخص ازاي دي هتطلع ايه؟ احنا دايما بقى كل ما هو investigation of كذا ده انا بحطه تحت الفرن، اقول لكم ده يتكتب ازاي. احنا كان النهارده على موضوع اسمه بيربرال سيبسيس. هو في عنوان كبير اسمه بيربرال فايركسيا. بيربرال فايركسيا يعني زي ما الاسم بيقول كده، بيربرال فايركسيا يعني واحده عندها حراره في الفتره بتاعت التربيه. بس الفايركسيا دي ليها ديفينيشن معين، لازم الحراره تزيد عن 38 ولازم تستمر 24 ساعه. ده اللي يتقال عليه بيربرال فايركسيا. لازم الحراره تتعدى 38 لازم تبقى كونسيستنت فور 24 اورز اور مور. البربر فايركس ليها اشكال، يعني ايه اللي واحده تسخن في الفتره بتاعت البويم دي ليها كذا سبب، بس اهم سبب فيهم ان هو يكون حصل لها بربر انسبشن. عشان كده ده اللي هتبتدي الكلام ده بربر انسبشن. البربر انسبشن is an infection of the genital tract. بيحصل infection of the genital tract في الفتره بتاعت البويم. ليه بقى الجانب الثاني عرضه للانفكشن ايام الدبوله؟ حاولوا بقى تركزوا معايا من فضلكم. البيربرال سيبسيس ده موضوع نصه فطرزي على بكتيريولوجيا، يعني هو موضوع اساسا بتاع سنه ثالثه، بس هحاول ان انا يعني ناخد الجانب الكلينيكال منه شويه. وهو بقى يعني صرف النظر هو عاجبكم ولا مش عاجبكم، هو موضوع مهم لانه واحد من اسباب الماترنال مورتاليتي. كل ما هو من اسباب الماترنال مورتاليتي من اول زي كلامسيا وهيمورج وسبسس لازم يبقى مهم. فالفكره بتاعت زي ما اتفقنا هو انفكشن بيحصل في الجانيتا تراك في ايام البيربوليا. الواحد يسال نفسه بقى اشمعنى ايام البيربوليا من الجانيتا تراك عرضه للانفكشن؟ يعني ايه اللي جت؟ ليه الانفكشن ده ما يحصلش في اي وقت تاني؟ لانه ايام البيربوليا في كام حاجه كده بتساعد على الانفكشن. اولهم ان السيرفيس يبقى مفتوح وما بيقفلش الا امتى؟ المره اللي فاتت. ياخد اسبوع على ما يقفل. فالسيرفيس اللي مفتوح ده ممكن يسهل دخول الانفكشن. ده نمره واحد. نمره اثنين انه في باستمرار لوكيا نازله لمده اسبوعين. مش في لوكيا نازله لمده اسبوعين؟ اللوكيا دي بتعمل نيوتراليزيشن للفاجينا الاسيدي. المفروض ان البي اتش بتاع الفاجينا بيتراوح من 4.5 لغايه 5 يعني اسيدي، الفاجينا الاسيدي. والفاجينا الاسيدي دي بتدي بروتكشن للانفكشن. بس في اول اسبوعين بعد الولاده ما فيش فاجينا اسيدي. ففي فاجينا اسيدي تقدر انها نيوتراليز باي دي لوكي. ده كمان الانفكشن اللي انا بتبيع ده ان يكون الساب جوه الفاجينا دي بيس اوف ايه او ايه؟ بيس اوف بلاسنتا او بيس اوف ممبريز. نيكروتيك تيشو والكلام ده ويل انفايت انفكشن. يعني بالعربي كده من الاخر الست ايام البربوليوم عرضه للانفكشن. علشان اللوكي اللي نازله دي وعشان السيرفيس مفتوح وهياخد اسبوع على ما يقفل وعشان وارد انه يكون في ريتين بارت في البلاسنتا اور من بريس. طب الانفكشن دي هتيجي منين؟ يعني ايه مصدر الانفكشن اللي ممكن يحصل في ايام البيربوليوم؟ الانفكشن ممكن تيجي من سكه من ثلاثه، حاجه اسمها اكسوجينس او اندوجينس او اوتوجينس. اكسوجينس او اندوجينس او اوتوجينس. وزي ما الاسم بيقول كده اكسوجينس تبقى الانفكشن جايه منين؟ اكسوجينس يعني جايه من بره. كويس؟ جايه من بره ازاي؟ يعني جايه عن طريق مثلا انها ساعه ما كانت بتولد ما كانش فيه تحطيم كويس، ما كانش فيه اي سبتيك بريكوشنز ساعه الولاده، او من ريبيتد بي بي اكزامينيشن، الجوانتي مش متعقد كويس وكل شويه بي بي اكزامينيشن وهكذا. او الحكيمه اللي كانت بتساعدك بالولاده مش متعقمه ولا الالات مش متعقمه كويس. يعني مصدر انفكشن من بره. وهقول لكم على مصدر انفكشن هتستغربوه بس هو مهم قوي. من ضمن الاكسترنال انفكشن ده فيزيتورز. يعني الست لما بتولد 100 نفر بقى بيجوا يزوروها بقى واللي جايب معاها عيال صغيره واللي واحد جاي عنده برد وعمال يكح ويعطس ومش عارف ايه ده اسمه اكسترنال سورس اوف انفكشن. ده اكسترنال سورس اوف انفكشن. ممكن بقى الانفكشن تكون اندوجينس. اندوجينس يعني من البيشنت شخصيه. الاندوجينس ده من الفاجينال فلورا. اكيد انتوا سمعتوا ان الفاجينا فيها كومنسلز. كومنسلز اللي موجوده في الفاجينا دي قاعده في الفاجينا كده كده انما فيها بلس. زيها زي الكومنسلز اللي موجوده في الاورال كافيتي زي الكومنسلز اللي موجوده في الانتستين. ما تعملش مشاكل. انما هي ممكن تعمل مشاكل لما يكون في ريتين بارت اوف البلاسنتا جوه. يعني الكومنسلز الموجوده في الفاجينا هي مش منها بروبلم. انما لو في نيكروتك تيشو بقى في نفس الوقت السيرفكس مفتوح واللوكيا بتعمل نيوتراليزيشن ممكن ساعتها الكومنسلز دي تبقى باثوجينيك وتعمل مشكله. يبقى احنا اتكلمنا على الاكسوجينس انفكشن اللي هي جايه من بره سواء بالات مش متعقمه ولا حد بيحضر الولاده ولا ايفن فيزيتورز بعد الولاده وممكن تكون اندوجينس من الفاجينال كومنسلز. ممكن بقى الانفكشن يبقى ليها مصدر ثالث اللي اسمه اوتوجينس. اوتو يعني برضه سيلف يعني من البيشنت شخصيا. الروتاجنس ده انفكشن جاي عن طريق البلاد ستريم عن طريق البلاد ستريم من اي ديستنت سيبتيك فوكس. بيشنت عندها سيبتيك فوكس عندها اي حاجه كرونسيلز مش عارف ايه اي حاجه من اللي بيقول لك عليها كرونيك سيبتيك فوكس ممكن الانفكشن تيجي عن طريق البلاد. يبقى هما دول الثلاث طرق بتوع او ثلاث سكك اللي ممكن يوصل منهم الانفكشن. الاورجانيزم هيبقى ايه؟ اول نوع اورجانيزم هنتكلم عليه حاجه اسمها انيروبيك ستريبتوكوكاي. يعني لو الستريبتوكوكاي دي ممكن تكون موجوده في الفاجينا ككومنس ودي كومن الى حد كبير جدا. يعني لو الستريبتوكوكاي موجوده في الفاجينا بس اللي هيتاهل الانفكشن بيها زي ما قلنا وجود نيكروتيك تيشو جوه الترانك كده. ده جروب. في جروب تاني اكيد سمعت عليه اسمه جروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. سمعت عليه سمعت على حاجه اسمها بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل فول كورس. عشان كده كنت بقول لكم دلوقتي لو حد عنده ورد ولا عنده كحه ولا ضهره بيوجعه ولا حاجه مش المفروض ابدا يروح يزور واحده بس ولا الدكتور ولا الحكيم مش المفروض يحضر الولاده بالمنظر ده. لان الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بتعمل ذا موست فيرولنت تايب اوف انفكشن. يعني لو حصل انفكشن بجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ده هيبقى اوحش نوع من الانفكشن. اسمه جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ممكن يحصل انفكشن كمان بستات اوريس. بستات اوريس ده بتهيألي سمعت عليه اكيد يعني. وممكن يحصل انفكشن بالكلوستريديا. سمعت عن كلوستريديا؟ كلوستريديا بتاتا ناين وكلوستريديا بتاتا سويت. هو كانوا بيسموه زمان ويلشاري وبعدين غيروا اسمه وسموه فيرفرنشز اللي هو بيعمل جاز كافيه. وكلوستريديا بتاتا ناين ده اكيد بتشوفه في التلفزيون الحقن اللي هي مش عارف تطعيم بتاع التاتا نص الحوالي. فممكن يحصل انفكشن بالكلوستريديا. وارد جدا جدا الانفكشن تكون ميكس. ميكس يعني فيها كذا اورجانيزم. ممكن تبقى ميكس تايب اوف انفكشن. بشكل عام انا عايز اقوله لكم انه الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بيعمل ذا موست فيرولنت تايب اوف انفكشن. وده بيجي من ناس عندهم سور ثروت يعني بني ادم ده كان كح في الاوضه عمل كونتامينيشن للغيارات اللي الست بتستخدمها لاي حاجه الجلوبس وتابر الدكتور بيكح الحكيمه بتكح اي حاجه من المنظر ده. وانه عاده الانفكشن لما بيكون ميكس انفكشن. ميكس انفكشن دي بتبقى يوجوال اللي جايه من الفاجينال كومنس. فده المنظر بتاع الانفكشن او يعني عايزين ده الاورجانيزم دي البريديسبوزنج فاكتورز ودي السكه اللي بتيجي منها الانفكشن. طب الانفكشن ده هيعمل صوره شكلها ايه؟ هو البيربل سيبسس بتمر بثلاث مراحل. في مرحله اولانيه اسمها برايمري سايت اوف انفكشن يعني الاماكن اللي بتبتدي فيها الانفكشن. وبعدين لو الحاله دي ما اتعالجتش بشكل كويس او مناسب الانفكشن ممكن تكمل وتروح من برايمري سايت لحاجه هيبقى اسمها ايه؟ سكندري سايت. واوقات كمان يبقى فيه سيبتيسيا. يعني ممكن من برايمري سايت تروح لسكندري سايت وممكن لو الاورجانيزم از فيري فيرولنت او لو الريزستنس از فيري لو العاده ممكن يجي لها سيبتيسيا. نتكلم بقى شويه على كل واحد دلوقتي. نتكلم على برايمري سايت. برايمري سايتس هما ثلاثة. في ثلاثة برايمري سايتس عندنا ممكن يحصل فيهم انفكشن. برايمري سايت الأولاني هو ريتين بارت اوف ذا بلاسنتا. يعني بيني وبينكم كده عشان نحاول نوصل التفارس النفسية شوية ونفهمها أقرب شيء للكلينيكال. الانفكشن هتبدا فين؟ الاورجانيزمز هتخش واول حاجه هيحصل فيها انفكشن هي حته فريتين بارت اوف ذا بلاسنتا اللي موجوده جوه. يا بلاسنتا ايه؟ يا بلاسنتا ميمبرين. عادة this type of infection usually بيبقى مش فيرلنت قوي وبيبقى غالبا جاي من الكومنسال زيرو زي ما كنت بقول لكم من شويه. يعني الكومنسال زيرو لوحدها كده ما بتعملش مشكله، انما في وجود نكراتيك تيشو هتبقى فاتوجينيك وهتعمل مشكله. فهنا يوجوالي الانفكشن بتكون ميكس، والانفكشن لما بتبدا فريتين بارت اوف ذا الجزء اللي هو النكراتيك ده، واكيد الانفكشن هتوصل منه للاندوميتريوم اللي جنبه.